هذا الفصل حقيقة فصل عظيم ومخيف أيضا، لا سيما أقول للمفرط بقراءة القرآن ومراجعته. لا شك أن كتاب الله عز وجل عظيم، وحفظ القرآن أو حفظ أجزاء منه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يعرف قدرها، فأعلم ما حباه الله عز وجل من الحفظ، حيث استودعه كلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه نعمة ما كل يعطاها، فإذا أعطي الإنسان هذه النعمة فليقم بشكرها كما يقوم الإنسان بسائر شكر النعم. بعض من الناس يلتفت للنعم الحسية، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الأولاد ونحوها، وينسى النعم الدينية والنعم المعنوية التي هي أعظم من هذه النعم. فنعمة الإيمان أعظم من نعمة الأولاد وأعظم من نعمة الصحة وأعظم من نعمة المال، ينبغي الإنسان أن يشكرها، وشكرها بالثبات عليها وحمد الله على ذلك، وكذلك أيضا العمل بمقتضاها. أيضا من النعم هذه النعمة التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده، وهي حفظ القرآن أو أجزاء من القرآن، وهذه نعمة أيضا.